الله أكبر.

الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فين فيما أنت يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك الله العظيم.